سورة النحل سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. قدر الله وقضى وحده وقتا قريبا لعقابكم أيها الكفار على كفركم ومعاندتكم لرسول ربكم، فلا تكذبوا به ولا تطلبوا تعجيله قبل أوانه، فإنه واقع لا محالة. تنزه الله وتعاظم بذاته المقدسة وصفاته الحميدة عن الشرك وعما يجعل المشركون به من شركاء له. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الله الملائكة مصحوبة بجبريل عليه السلام بتعاليم الدين من أمره على من يستطيه من عباده للنبوة والرسالة. ومضمون الرسالة: أن بلغوا أقوامكم أنه لا إله إلا الله فاعبدوه وحده ولا تشركوا بعبادته شيئا، وأنذروهم بعذاب خالد يوم القيامة في جهنم إذا اتخذوا من دونه شريكا، ومروهم ناصحين لهم بأن يتقوا عذاب ربهم بطاعته. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الله السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من أشياء وأحياء متصفا بالحق الثابت، ولم يخلقهما باطلا ولا عبثا. يدل خلقه لهما على أنه لا رب في الوجود غيره. تنزه سبحانه وتعالى علوا كبيرا عما يشرك المشركون بربوبيته وإلهيته، فيعبدون من دونه آلهة اتخذوها افتراء عليه. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الله سبحانه الإنسان من نطفة مهينة حقيرة، ومر في أطوار خلقه طورا بعد طور، فكلما اكتمل فجاء الناظر إليه المتفكر بخلقه بأنه مخاصم مجادل بالباطل، مبين في التعبير عن حججه الخصامية، فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأموال الراعية من الإبل والبقر والغنم خلقها لمصالحكم وحاجاتكم، لكم فيها أيها الناس ما تستدفئون به من الألبسة المتخذة من الأصواف والأوبار والأشعار، ولكم في الأنعام منافع أخرى في النسل ودر اللبن والركوب والحمل عليها ومن لحومها وشحومها ودهنها ومشتقات ألبانها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولكم في الأنعام زينة تدخل السرور عليكم حين تستريحون من تعب الراعي، وحين تدخلون في وقت الرواح من زوال الشمس إلى الليل، وتردون أنعامكم بالعشي ملء البطون حافلة الضروع إلى مراحها حيث تأوي إليه بالليل، وحين تخرجون الأنعام في الصباح إلى المرعى، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. ومن نعم الله عليكم أيها الناس أن جعل بعض الأنعام مسخرة لحمل الأحمال الثقيلة ومتاع السفر وما تحتاجون إليه إلى بلد غير بلدكم. لم تكونوا بالغي ذلك البلد الذي تقصدونه إلا بمشقة الأنفس وتعبها الشديد، إن ربكم لشديد الرحمة بكم دائم الرحمة لكم. ومن آثار رأفته ورحمته بعباده إنعامه عليهم بجلائل النعم ودقائقها، وتعهدهم بعنايته وجوده، وتسخير المسخرات والمكتشفات الأرضية والجوية والبحرية، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وخلق الله سبحانه لكم أيها الناس الخيل والبغال والحمير لأجل أن تركبوها، وجعلها زينة مع المنافع التي فيها، ويخلق لكم مستقبلا من وسائل الركوب في البر والبحر والجو مما لا علم لكم به قبل أن يخلقه لكم ويلهمكم تعلمه إذا ازدادوا إيمانا به وشكرا له، ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله بيان طريق الهدى المستقيم الذي لا وجاج فيه، وهو الإسلام، بنصب الدلائل عليه وإرسال الرسل وإنزال الكتب. ومن النفوس من يلتزم بمطلوب الله من عباده، ومنها نفوس جائرة ظالمة لا تلتزم بمطلوب الله منها. ولو شاء الله أيها الموضوعون في الامتحان في الحياة الدنيا لسلبكم إراداتكم، ولجعلكم مجبورين لاختيار لكم مهديين كالملائكة، ولكن لو سلبكم إرادتكم فكان ذلك إلغاء لحكمة ابتلائكم في الحياة الدنيا. فلا تزعموا أنكم مجبورون، ولا تطلبوا من الله أن يهدي بالجبر الضالين الكافرين. ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. والله الذي خلق جميع الأشياء، والذي أنزل من السحاب ماء حلوا طهورا نافعا لكم، من ذلك الماء شراب تشربونه، ولكم أيها الناس من ذلك الماء شجر يكون الماء سببا في نباته ونمائه، فأنتم فيه تطلقون أنعامكم السائمة ترعى من أشجار الأرض ونباتها، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ينبت الله لكم بذلك الماء الحب الذي يقتات به، والزيتون والنخيل والأعناب ومن سائر الثمرات، إن في ظاهرة المطر وما فيه من شراب للناس وإنبات أنواع الثمار كعلامة دالة على قدرتنا وشمول علمنا وعظيم حكمتنا لقوم يتفكرون في دلائل قدرتنا وعظيم نعمنا على عبادنا. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وذلل لكم الليل لراحتكم، والنهار لمعاشكم، وذلل لكم الشمس ضياء والقمر نورا، ولمعرفة السنين والحساب وغير ذلك من المنافع. والنجوم في السماء مقهورات مذللات بأمر ربها التكويني، يصرفها كيف يشاء ويختار، إن في ذلك التسخير لليل والنهار والشمس والقمر والنجوم لعددا من الآيات الدالات على صفات جليلات من صفات الله وأسمائه يتوصل لها الذين يعقلون عقلا علميا وإراديا، فيدركون دلالات هذه الآيات ويوجهون إراداتهم للعمل بما تقتضيه هذه المعارف التي توصلوا إليها. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وما خلق لكم في الأرض ونشر فيها عن طريق الذرية، وسخر لأجلكم من الدواب والأنعام والأشجار والثمار مختلفا ألوانه وخصائصه وأصنافه وأنواعه في الخلقة والهيئة والكيفية، إن في اختلاف أنواع المخلوقات وألوانها مع كثرتها لا لآية جليلة دافعة لقوم يتذكرون منكم بأن يعملوا مع كل تذكر للون من ألوان نعم الله على عباده ما يقتضيه من واجب شكر الله تعالى على نعمه وواجب طاعته في أوامره ونواهيه. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والله الذي ذلل لكم البحر لتأكلوا مما تصطادون من سمكه لحما غضا لينا وتستخرجون منه زينة تلبسونها ويلبسها إناثكم كاللؤلؤ والمرجان وترى أيها الرائي السفن جواري في البحر تشق الماء شقا وتركبونها لتبتغوا من فضل الله الأرباح بالتجارة في البحر ورغبة منا في أن تشكروا إنعام الله عليكم لتنجوا من عذاب الكافرين الجاحدين ولتنالوا ثواب الشاكرين في جنات النعيم يوم الدين. ومن فوائد الآيات الكريمة قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون يشمل كل وسائل النقل والركوب الحديثة. وقد خلق الله النجوم لزينة السماء والهداية في ظلمات البر والبحر ولمعرفة الأوقات وحساب الأزمنة. والثناء والشكر على الله الذي أنعم علينا بما يصلح حياتنا ويعيننا على أفضل معيشة لنا هذا واجب علينا لربنا جل وعلا. والإنزال والإنبات دلالة على قدرة الله ووجوده ووحدانيته لقوم يتأملون ويتفكرون. والله سبحانه أنعم علينا بتسخير البحر لتناول اللحوم الأسماك واستخراج اللؤلؤ والمرجان وللركوب والتجارة وللدفاع عن البلاد من أذى محتل وعدو مستعمر. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وألقى في أعماق الأرض جبالا ثوابت راسيات تثبت قشرة الأرض منع أن تميل بكم الأرض وتضطرب بسبب الضغوط الغازية بباطن الأرض. وشق في الأرض أنهارا وجعل لكم في سطح الأرض طرقا مختلفة تسلكونها في أسفاركم وتصرفكم في حوائجكم رغبة في أن تصلوا بسلوك تلك الطرق إلى ما تريدون الوصول إليه فلا تضلوا. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ألقى في أعماق الأرض جلالا ثوابت راسيات تثبت قشرة الأرض. وكل جبل في هذه الدنيا الذي يظهر منه فوق سطح الأرض هو ثلثه وثلثاه جذر الجبل في الأرض قد ألقي في أعماقها. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وجعل لكم في الأرض علامات تميز بعضها عن بعض تهتدون بها في أسفاركم. وجعلنا في نجوم السماء علامات توصل إلى معرفتها أولو النظر العلمي فهم يهتدون بها في ظلمات البر والبحر لتحديد اتجاهاتهم والطرق التي يسلكونها. وهذه الآية أصل لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة والاتجاهات. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق هذه المخلوقات البديعة المرئية بالعيان هو الله تعالى كهذه الأصنام العاجزة التي لا تقدر على شيء. أفلا تضعون هذه الحقيقة في مواضع تذكركم الواعي فتعرفون فساد ما أنتم عليه فتتركوا عبادة هذه الجمادات التي لا تخلق شيئا وتصرفوا العبادة لله سبحانه خالق هذه الأشياء كلها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تحاولوا عد مفردات نعم الله عليكم لا تستطيعون إحصاءها لخفاء معظمها عليكم ولكثرتها كثرة تفوق استطاعتكم على الإحصاء. إن الله كثير الستر لتقصيركم في القيام بشكر نعمته كما يجب عليكم، واسع الرحمة بكم حيث وسع عليكم النعم ولم يقطعها عنكم بسبب التقصير والمعاصي. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله سبحانه يعلم كل أعمالكم سواء ما تخفونه منها في نفوسكم وما تظهرونه لغيركم، لا تخفى عليه خافية وإن دقت وخفيت. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، والذين يعبدون من دون الله كانوا أحياء فماتوا ما كانوا يخلقون شيئا بل هم يخلقون خلقا من بعد خلق مع توالي أزمان بقائهم في الحياة، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ولو كانت هذه المعبودات من دون الله آلهة كما تزعمون فكانت أحياء غير جائز عليها الموت، لأن الإله الذي يستحق أن يعبد هو الحي الذي لا يموت، وهذه جمادات ميتة لا حياة فيها فلا تستحق العبادة. وما يشعرون متى يبعثون ليوم الحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إن الذي يستحق العبادة إله واحد لا شريك له، فالذين لا يؤمنون بالآخرة على الرغم من كل الحجج البرهانية قلوبهم جاحدة وحدانيته سبحانه، لا تتقبل الأنباء الصادقة التي تحدثهم عن يوم الجزاء الأكبر، فلا يخافون عذاب الله وهم مستكبرون عن اتباع الحق وعبادة الله الواحد القهار. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. إن الذي يستحق العبادة إله واحد، والذين لا يؤمنون بالآخرة مهما جاءتهم من آية فإنهم يستكبرون عن اتباع الحق وعبادة الله واحد. حقا أن الله يعلم ما يخفون وما يظهرون وسيجازيهم على ذلك، إنه عز وجل لا يحب المستكبرين عن اتباع الحق. ومن جعل نفسه بإرادته في زمرة الذين لا يحبهم الله سبحانه وقد جعلها عرضة لنقمه ونقمته وعذابه الشديد. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وإذا قيل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ماذا أنزل ربكم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قالوا كذبا وزورا أباطيل الأولين وأحاديثهم، يضلون بقولهم هذا من يتأثر بهم من أتباعهم، لتكون عاقبتهم يوم القيامة أن يحملوا آثام ضلالهم كاملة يوم القيامة، ويحملوا معها آثام الأتباع الجاهلين المقلدين الذين يضلونهم جهلا من المضلين بما يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الإضلال. ألا بئس ما يحملون من آثام ضلالهم وإضلالهم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد دبر الكفار الذين من قبل كفار قريش مكايد الشر لرسلهم وأهل الحق من عباده، فأتى الله بنيانهم من أساسه وقواعده، فزلزل الله أبنيتهم وأزال الله تعالى بالدمار والتدمير بنيانهم، فسقط متفككا من أثر الزلزال سقف كل بناء عليهم، فأهلكهم وماتوا جميعا تحته، ولم يستطع أحد منهم الإفلات، وأتاهم العذاب في مأمنهم من أمكنة لم يكونوا يتوقعون أن العذاب سيأتيهم منها. ومن فوائد الآيات الكريمة أن فيها دليلا على استعمال الأسباب، وقد كان الله قادرا على تسكين الأرض دون الجبال. وفي الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم مجمل ومفصل، يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره ودعائه. وطبيعة الإنسان الظلم والتجرؤ على المعاصي والتقصير في حقوق ربه، كفار لنعم الله لا يشكرها الإنسان ولا يعترف بها إلا من هداه الله. ومن شفقة إبراهيم الخليل دعوته للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله. وفي الآيات إبطال الله مكر أعدائه، فيصير مكرهم وبالا عليهم، ويصير تدبيرهم تدميرهم. وفي الآيات بيان مساواة المضلل بالضال في جريمة الضلال، إذ لولا إضلاله إياه لاهتدى بنظره أو بسؤال الناصحين. وفي الآيات الكريمات أخذ الله للمجرمين فجأة، وهذا أشد في النكاية بهم لما يصحبه من الرعب الشديد، بخلاف الشيء الوارد على هينة تدريجية شيئا من بعد شيء. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ثم بعد مدة البرزخ وبعثهم للحساب وفصل القضاء يهينهم الله بالعذاب يوم القيامة، ويقول لهم أين شركائي في زعمكم واعتقادكم الذين كنتم تخالفون المؤمنين وتخاصمونهم في شأنهم وتزعمون أنهم شركاء حقا، ما لهم لا يحضرون معكم يدفع عنكم ما نزل بكم من العذاب والهوان. قال الذين أوتوا العلم من إنس وجن مؤمنين وملائكة إن الهوان في يوم القيامة والعذاب على الذين كانوا في حياة الابتلاء كافرين، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. الذين يقبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم في آجالهم بعد رحلة الابتلاء في الحياة الدنيا حالة كونهم ظالمين أنفسهم بالكفر، فاستسلموا لأمر الله الذي نزل بهم وانقادوا حين رأوا عذاب الآخرة وجحدوا ما كان منهم في الدنيا وقالوا كاذبين ما كنا نعمل شيئا من الشرك والمعاصي. فيقال لهم بلى كنتم كفرة وكانت أعمالكم سيئة ملائمة لكفركم، إن الله عليم بما كنتم تعملون، لا تخفى عليه خافية مهما كانت سرا في نفوسكم، فلا فائدة لكم في إنكاركم، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ويقال لهم ادخلوا بحسب دركاتكم أبواب جهنم خالدين فيها لا تخرجون منها، فلبئس مقر المتعاظمين عن الإيمان بالله وعن عبادته وحده وطاعته جل وعلا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقيل للذين اتقوا بعد أن تتوفاهم الملائكة طيبين ماذا أنزل ربكم من بيانات دينه لعباده على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أنزل ربنا خيرا عظيما وآمنا به. للذين أتوا بالأعمال الصالحة من درجات مرتبة الإحسان ثواب إحسانهم في هذه الدنيا من النصر والفتح والرزق الحسن، وما أعد الله لهم في الجنة خير مما يحصل لهم في الحياة الدنيا، ومدح عظيم فائق لدار المؤمنين المتقين كامل التقوى بفعل كل الواجبات وترك كل المحرمات. فجنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. جنات ثبات واستقرار دائم يدخلونها تجري من تحت قصورهم ومساكنهم الأنهار لهم في الجنات ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ومثل جزاء المتقين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يجزي الله كامل التقوى من كل أمة ربانية من أتباع الرسل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ووصول رسالته الخاتمة للموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين تقبض الملائكة أرواحهم في آجالهم بعد رحلة الابتلاء في الحياة الدنيا حالة كونهم مؤمنين طاهرين من دنس الشرك والمعاصي، تقول الملائكة لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة التي كانت سببا في تحقيق وعد الله بأن يتفضل عليكم بدخول الجنة منعمين خالدين، لأن العمل الصالح مهما بلغ لا يكافئ ما تفضل الله به عليكم في الحياة الدنيا من نعمه الكثيرة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل ينظر هؤلاء الذين أشركوا بالله وجحدوا نبوتك يا رسول الله إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم فيعذبوهم بضرب وجوههم وأدبارهم عند موتهم، أو يأتي أمر ربك بعذاب الاستئصال في الدنيا؟ كذلك الفعل الذي يفعله أئمة الشرك في مكة فعل أئمة الشرك الذين من قبلهم فأهلكهم الله إهلاكا شاملا مقرونا بعذاب أليم، وما ظلمهم الله حين أنزل بهم العذاب المهلك المدمر ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإصرارهم على الكفر والمعاصي، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأصابهم عقاب سيئات ما اكتسبوا من الأعمال الخبيثة وأحاط بهم، ولزمهم الإنذار الذي كانوا يسخرون به قبل أن يستأصلهم الله تبارك وتعالى استرصالا مقترنا بعذابه الأليم. ومن فوائد الآية من كرم الله وجوده أنه يعطي أهل الجنة كل ما تمنوه عليه، حتى إنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم. والعمل هو السبب والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك يحصل برحمة الله ومنته على المؤمنين لا بحولهم وقوتهم. ومن أدب الملائكة مع الله جل وعلا أنهم أسندوا العلم إلى الله دون أن يقولوا إنا نعلم ما كنتم تعملون، وإشعارا بأنهم ما علموا ذلك إلا بتعليم الله تبارك وتعالى إياهم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال مشركو مكة لو شاء الله ما عبدنا من دون جبره لنا من شيء لا نحن ولا آباؤنا من قبلنا ولا حرمنا من دون جبره لنا شيئا لم يحرم، فما ارتكبنا من الشرك وتحريم ما حرمنا واقع بإجباره إيانا. بمثل هذا الاحتجاج الباطل احتج الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية وهم كاذبون، فإن الله أمرهم ونهاهم وجعل لهم مشيئة تصدر عنها أفعالهم، فاحتجاجهم بالقضاء والقدر على كفرهم وتحريمهم الحلال من أبطل الباطل من بعد إنذار الرسل لهم. فليس على الرسل وفي خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا البلاغ الواضح الظاهر الذي يعرف به المدعوون قضايا دينهم، وليس عليهم إجبار الناس على الإيمان، وليس عليهم تحويلهم من الكفر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ونؤكد لكم أننا بعثنا في كل أمم الأرض رسلا، فما بعثنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا للناس جميعا يأمرونهم بأن يعبدوا الله وحده ويجتنبوا عبادة كل كثير الطغيان وكل رأس في الضلال وكل ما عبد من دون الله. فمن الأمم الذين جاءتهم الرسل من استجاب لدعوة الحق فآمن بالله وبرسوله وعبد الله وحده ولم يشرك به أحدا فحكم الله له بالهداية. ومن الأمم من لم يستجب لدعوة الحق فلم يؤمن بالله ورسوله، بل استمر على ما كان عليه من كفر واتباع للطاغوت فحكم الله عليه بالضلالة، فثبتت عليه عقوبة ضلالته باختياره ومشيئته، فكان من المكذبين المهلكين إهلاكا عاما شاملا. فسيروا في الأرض فانظروا بأعينكم معتبرين متفكرين آثار ديارهم وبلادهم، لتعرفوا مآل من كذب الرسل، ولتعرفوا أن العذاب نازل بكم إن أصررتم على الكفر والتكذيب كما نزل بهم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إن تحرص يا رسول الله وتجتهد كل الاجتهاد على هدى هؤلاء وإيمانهم لن تقدر عليه، فإن الله خلقهم ذوي إرادات واختيار ليبلوهم فيما آتاهم، ولا تستطيع أن تكون مجبرا لهم، وإن ربك لا يحكم بهداية من حكم عليهم بالضلالة لأنه في واقع حاله ضال وما لهم حين يقضي ربك بتنفيذ عقابه عليهم من مانعين يمنعونهم من العذاب. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقسم هؤلاء المشركون بالله أقصى أيمانهم وكل ما يجتهدون بالقسم به قائلين لا يبعث الله من يموت دون أن يكون لهم أي مستند عقلي أو علمي أو خبري يبرر ادعاءهم هذا. فرد الله تعالى عليهم وكذبهم فقال بلى يبعثهم الله بعد الموت. فالذي خلق الإنسان وأوجده من العدم قادر على إيجاده بعد إعدامه لأن النشأة الثانية أهون من الأولى. إن الذي وعد به من البعث بعد الموت وعد حق على الله وهو سبحانه لا يخلف وعده. ولكن أكثر الناس لا يعلمون كيف تكون تلك الإعادة والله سبحانه قادر على كل شيء. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يبعث الله جميع العباد ليبين لهم الذي يختلفون فيه من عقائد حول أصول الدين وشرائعه وأحكامه ويظهر لهم الحق الذي لا خلف فيه. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا في الحياة الدنيا كاذبين في قولهم لا بعث بعد الموت. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إننا إذا أردنا أن نحيي الموت ونبعثهم للحساب والجزاء فلا تعب علينا في إحيائهم وبعثهم. إنما نقول لشيء أردناه كن فيكون على ما أردنا. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين هاجروا في سبيل الله وابتغاء مرضاته تاركين أهلهم وبلدهم ومساكنهم وأموالهم من بعد ما أوذوا وعذبوا ولم يجدوا وسيلة يكفون بها عن أنفسهم ظلم الطغاة المتجبرين من أئمة الكفر لنسكننهم في الدنيا دارا حسنة ولأجر الله الذي يفيضه عليهم في الآخرة أعظم وأفضل مما أعطاهم في الدنيا لو كانوا يعلمون ما أعد الله لهم في الآخرة. لأنهم لو علموا لزادوا في الجد والاجتهاد والصبر على ما أصابهم من أذى المشركين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صبروا على العذاب ومفارقة الوطن وعلى الجهاد وبذل الأنفس والأموال في سبيل الله وعلى ربهم وحده يتوكلون في أمورهم كلها مع القيام بالأسباب المستطاعة المادية والمعنوية طاعة لأمر الله تعالى ونهيه. ومن فوائد الآيات البينات بعثة الرسل في كل الأمم عامة شاملة وهدفها واحد وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الطاغوت. والعاقل من يعتبر ويتعظ بما حل بالضالين المكذبين كيف آل أمرهم إلى الدمار والخراب والعذاب والهلاك. والحكمة من البعث والمعاد إظهار الله الحق فيما يختلف فيه الناس من أمر البعث وكل شيء. وفضيلة الصبر والتوكل دلت عليها الآيات وأرشدت إليها. أما الصبر فلما فيه من قهر النفس، وأما التوكل فللعزوف عن الخلق والاتجاه إلى الحق. وجزاء المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وصبروا على الأذى وتوكلوا على ربهم هو الموطن الأفضل والمنزلة الحسنة والعيشة الرضية والرزق الطيب الوفير والنصر على الأعداء والسيادة على البلاد والعباد. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وما أرسلنا من قبلك يا رسول الله إلا رجالا مثلك نوحي إليهم، فهذه سنتنا الجارية أننا لم نبعث رسولا إلا من البشر. وإن أنكرتم ذلك يا مشركي مكة، مع أنكم تؤمنون بأن الله أرسل رسلا بشرا من قبل محمد، ومنهم إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى، فاسألوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى فسيخبرونكم بأن الرسل الذين أرسلوا إليهم كانوا بشرا. إن كنتم يا أهل مكة لا تعلمون هذه الحقيقة، أرسلنا الرسل مصحوبين بالآيات المعجزات الباهرات الدالات على صدقه والكتب المنزلة عليهم من الله لبيان الشرائع والتكاليف. وأنزلنا عليك يا رسول الله القرآن الذي هو ذكر الأمة الخاتمة للأمم، لتبين للناس ما أجمل من الأحكام والشرائع بيانا وافيا شافيا، ورغبة في أن يستنبط المتفكرون فيما تضمنه القرآن من علوم ومعارف أخرى. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أملك كفار قريش الذين دبروا المكايد السيئات برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبالغوا في أذيتهم تصاريف الكون، أملكوا تصاريف الكون أو كان لديهم علم ممن بيده ملك كل شيء بأنهم سالمون من أحداث الكون المهلكة؟ فأمنوا أن يغيبهم الله في الأرض ويطمرهم في باطنها، أو يأتيهم العذاب فجأة فيهلكهم من مكان لا يشعرون بأنه سيأتيهم، كأن يأتيهم بالأمراض التي تنتشر داخل أجسادهم أو من أقرب الناس وأحبهم إليهم، أو يصيبهم العذاب في تصرفهم وتقلبهم لقضاء مصالحهم وحاجاتهم في أوطانهم وأسفارهم آمنين، فما هم بفائتين من عذاب الله بالهرب، أو يقبض عليهم قبض إهلاك مع تعذيب حالة كونهم يتخوفون من مصائب وبلايا تحدث قليلا قليلا في الأموال والأنفس والثمرات إلى أن يأتي الهلاك على آخره. إن ربكم لشديد الرحمة بخلقه، واسع الرحمة بهم، لا يعجل بالعقوبة والعذاب، رغبة في أن يتوبوا ويؤمنوا ويقلعوا عن مكرهم السيئات. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون أعموا ولم يروا بأبصارهم إلى كل ما خلق الله من الأشياء والأحياء لوات الكثافة الحاجبة للضوء كالجبال والأشجار والناس يكون لها ظل ساقط على الأرض ففي الصباح يكون ظله ممتدا على الأرض إلى جهة الغرب وبعد الزوال يفيء ظله فيمتد على الأرض شيئا فشيئا إلى جهة الشرق تبعا لحركة ضياء الشمس منذ إشراقها حتى غروبها والإنسان حيث اتجه وجد ظله وظل الأشياء من حوله يتفيأ متدرجا فإذا التفت إلى جهة يمينه وأيمانه وإلى شماله وشمائله وجد هذا السجود لظله ولظل الأشياء من حوله كل هذه الأشياء والأحياء خاضعة لله مستسلمة لأمره جارية على ما أراده لها من امتداد وتقلص غير ممتنعة عليه سبحانه فيما سخرها له وهذه الأشياء والأحياء ذوات الظلال منبطحة على الأرض تدوسها الأقدام وهم أذلاء صاغرون ولو شاء الله لجعل أجساد الناس غير حاجبة للضياء وحينئذ لا يكون لها ظلال ولكنه جل جلاله جعلها ذات ظلال ليشعرهم أن ظلالهم ساجدة على الأرض له بالقهر والجبر كما أن أجسادهم خاضعة لسلطانه إيجادا وعدما وتصرفا بالقهر والجبر فمن الخير للإنسان أن يكون في حركته الإرادية ساجدا مع الساجدين وأن يجعل ما هو فيه مختار مثل ما هو فيه مجبور ولله وحده سبحانه يسجد سجود طاعة وعبادة وسجود انقياد وخضوع كل ما في السماوات وما في الأرض مما يدب عليها والملائكة يسجدون لله جميعا خاضعين لعظمته وهم لا يستكبرون عن عبادته يخاف الملائكة ربهم العالي عليهم بتذليله إياهم ويفعلون ما يأمرهم ربهم فلا يعصونه في شيء صغير أو كبير قليل أو كثير فمن الحكمة والانسجام مع الكون كله ألا يشد الذين كفروا فيستكبروا عن السجود لله ربهم خضوعا له وذلا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وقال الله سبحانه لعباده لا تعبدوا إلهين اثنين كمجوس الفرس ومن اتبع دينهم من قبائل العرب الذين يثبتون إلهين اثنين إلها للخير وهو النور وإلها للشر وهو الظلمة لا يجوز أن يكون في الوجود إلهان اثنان إنما الإله الحق وإله واحد لا شريك له فإياي فخافون فلا تخافوا إلا مني ولا ترغبوا إلا إلي وله سبحانه كل ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتصرفا وله العبادة والطاعة والانقياد وإخلاص العمل دائما وواجبا لازما أفبعد هذا البيان الجلي تتقون عقاب إله الشر الذي جعلتموه إلها كذبا دون أن يكون لكم دليل يثبت إلهيته ويثبت صحة تخوفكم منه؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون وما بكم من نعمة فكل ذلك من الله وليس شيء منها من إله الخير الذي تؤمنون به دون أن يكون له وجود إلا في أوهامكم ثم إذا مسكم المرض والشدة فإليه سبحانه وحده ترفعون أصواتكم بالدعاء ليكشف عنكم ما نزل بكم من الضر والشدة ثم إذا أزال الشدة والبلاء عنكم فاجأ جماعة منكم فأعلنوا شركهم بربهم المنعم عليهم فجعلوا يضيفون كشف الضر عنهم إلى الإله الباطل الذي يؤمنون به أو إلى أسباب يجعلونها منفصلة عن إرادة الله جل وعلا ومن فوائد الآيات البينات فضل أهل العلم فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث وفي ضمنه تعديل وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم على المجرم أن يستحيي من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات وينبغي لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي والآثام الخوف من الله تعالى أن يأخذهم بالعذاب على غرة وهم لا يشعرون جميع النعم من الله تعالى سواء المادية كالرزق والسلامة والصحة أو المعنوية كالأمان والجاه والمنصب ونحوها ولا يجد الإنسان ملجأ لكشف الضر عنه في وقت الشدائد إلا الله تعالى فيضج بالدعاء إليه لعلمه أنه لا يقدر أحد على إزالة الكرب سواه جل وعلا ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون إنهم أشركوا بالله ليجحدوا نعمة الله عليهم في كشف الضر حتى لا يلتزموا بما يجب عليهم من شكر الله ربهم والقيام بطاعته فعيشوا في اللذة التي أنتم فيها إلى المدة التي ضربها الله لكم فسوف تعلمون يوم الدين عند نزول العذاب عاقبة أمركم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعل المشركون للأصنام التي ليس من شأنها العلم لكونها جمادات لا تحس ولا تشعر يجعلون لها نصيبا من زروعهم وأنعامهم وأموالهم التي رزقهم الله والله لتسألن أيها المشركون يوم القيامة في محكمة العدل الرباني عما كنتم تكذبون في الدنيا في قولكم إن هذه الأصنام آلهة وإن لها نصيبا من أموالكم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعل المشركون بالافتراء القولي والاعتقادي لله ربهم الذي لم يلد ولم يولد يجعلون له البنات فيقولون الملائكة بنات الله تنزه الله عن الولد والبنات ويجعل المشركون لأنفسهم ما يحبون من البنين وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم إن هؤلاء المشركين لا يرضى أحدهم بالبنت الأنثى أن تنسب إليه فكيف يرضى أن ينسبها إلى الله وإذا بشر أحدهم بأنه ولدت له من زوجته مولودة أنثى صار وجهه مسودا من كراهية ما بشر به وظل طوال نهاره كئيبا وهو ممتلئ غما وحزنا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون يتخفى من قومه من سوء ما بشر به ولا يظهر أمام الناس حتى لا تظهر قسمات وجهه الكالحة الدالة على ما في نفسه من كراهية للمولودة تحدثه نفسه أيمسك ما بشر به على هوان وذل أم يخفي ذلك الذي بشر به في التراب ويدفنه حيا حتى يموت تنبهوا وتحققوا قبح قبحا شنيعا ما يصنعون ويقضون من أحكام جاهلية لا عقل فيها ولا رشد ولا عدل فيها ولا حكمة للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم للذين لا يؤمنون بالآخرة صفة السوء من احتياجهم إلى الولد الذكر وكراهتهم الإناث وقتلهن خوف الفقر والعار ولله جميع صفات الكمال والجلال في ذاته وصفاته وأفعاله الحكيمة وأسمائه الحسنى وهو القوي الغالب الممتنع في كبريائه وجلاله الحكيم فيما يشاء ويختار وقد تقتضي حكمته إمهال العصاة المجرمين فيؤخر عقابهم ليؤمنوا به ويتوبوا إليه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولو يتابع الله عز وجل مؤاخذة الناس بالعقاب بسبب ظلمهم الذي يستحقون به التعذيب والإهلاك ما ترك على وجه الأرض من دابة تدب عليها ولا أهلك جميع الأحياء التي لم توضع في الحياة الدنيا موضع امتحان لأنها مخلوقة لأجل الناس فإذا أهلك الناس لم يكن لهذه الأحياء غاية حكيمة يبقون بسببها في الوجود في الحياة الدنيا ولكن يمهلهم الله بفضله وكرمه وحلمه إلى أجل محدد مسمى عنده فإذا اقترب أجل مؤاخذتهم بمقتضى حكمته فإنهم لا يستطيعون تأخير نزول عذاب الله وعقابه لحظة واحدة وإذا كان في الأجل مهلة فإنهم لا يستطيعون تعجيل إنزال عقاب الله وعذابه لحظة واحدة ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ويجعلون بالادعاء الكاذب المفترى لله ما يكرهون نظيره لأنفسهم من الشريك ويتقربون إليه من القربات ما يكرهون نظيره لأنفسهم وتصف ألسنتهم الوصف الكذب أن لهم عند الله المنزلة الحسنى في الجنة إن كان محمد صادقا في البعث بعد الموت حق وثبت أن لهم النار في الآخرة يعذبون فيها وأنهم مقدمون على غيرهم في دخول النار لفرط غلوهم في الكفر الجحودي العنادي. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. تالله كما أرسلناك إلى هذه الأمة نؤكد أننا أرسلنا إلى أمم من قبلك وفي مقدمتهم اليهود والنصارى والصابئون، فحسن لهم الشيطان بإلقاء الوسوسة أعمالهم الخبيثة من الكفر والتكذيب، فانساقوا مع الشيطان في تزييناته حتى خرجوا عن صراطنا المستقيم. فمن لم يستجب لدعوتك منهم بعد بعثته فالشيطان ناصرهم اليوم في الحياة الدنيا، ومن كان الشيطان ناصره وولي فهو مخذول مغلوب، ولهم يوم الدين عذاب أليم موجع في الجحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أنزلنا عليك الكتاب يا رسول الله إلا لتبين للمنتمين للملل السابقة التي حرفها أتباعها عن أصولها، إلا لتبين لهؤلاء الذي اختلفوا فيه عن الحق المنزل من عند الله، وأن يكون القرآن بيانا ورشدا عظيما يهدي إلى طريق الحق ورحمة لقوم لديهم الاستعداد النفسي والقلبي لأن يؤمنوا بالحق الذي اشتمل عليه كتاب الله ويعملوا به. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات من جهالات المشركين نسبة البنات إلى الله تعالى ونسبة البنين لأنفسهم وأنفتهم من البنات، تغير وجوههم حزنا وغما بالبنت، واستخفاء الواحد منهم وتغيبه عن مواجهة القوم من شدة الحزن وسوء الخزي والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت. ومن سنن الله جل وعلا إمهال الكفار وعدم معاجلتهم بالعقوبة ليترك الفرصة لهم للإيمان والتوبة. وأجل موت الإنسان ومنتهى عمره لا يتقدم ولا يتأخر ساعة ولا لحظة واحدة. وسنة الله في عباده إرسال الرسل بالحجة الواضحة والبيان الشافي، وما محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا كغيره من الرسل. ومهمة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هي تبيان ما جاء في القرآن وبيان ما اختلف فيه أهل الملل والأهواء من الدين والأحكام، فتقوم الحجة عليهم ببيانه. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله أنزل من السحاب مطرا فأحيا به الأرض بالنبات والزروع بعد يبسها وجذبها إن في ذلك لدلالة واضحة لقوم يسمعون، فهي دلالة قريبة يكفي لإدراكها التذكير بالقول حتى يدرك السامعون ما تحتوي عليه من أدلة كونية تدل على قدرة الخالق العظيم وحكمته. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن لكم أيها الناس في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إن لكم في الأنعام لأمرا عجبا إذا تفكرتم فيها عرفتم كمال قدرتنا نسقيكم من ضروعها لبنا خارجا من بين فرث وهو الأشياء المأكولة المنهضمة بعض الانهضام في الكرش من بين فرث ودم نقيا خالصا من كل الشوائب جاريا في حلوق الشاربين سهلا لذيذا هنيئا مليئا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ولكم أيضا عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه خمرا مسكرا غير حسن وهذا قبل تحريم الخمر ورزقا حسنا ينتفع به من ثمر النخيل وأشجار العنب وهو نحو الزبيب والتمر والدبس والخل إن فيما ذكرنا من إنعامنا على عبادنا لدلالة وحجة واضحة لقوم يعقلون عقلا علميا يدركون عظمة إتقان الصنع الرباني وعقلا إراديا يكفون به نفوسهم عما يضرهم وهو غير حسن لمآكلهم ومشاربهم ولو كانت تتطلبه شهواتهم وأهواؤهم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وألهم الله النحل القيام بالأعمال العجيبة بأن اتخذي بيوتا في كهوف الجبال وفي متجوف الأشجار وفيما يبني الناس من الخلايا ويسقفون ثم بعد أن تبني بيوتك كلي من كل الثمرات التي تشتهيها فاسلكي الطرق التي ألهمك الله أن تسلكيها وتدخلي فيها لأجل طلب الثمرات مذللة لك الطرق مسهلة لك مسالكها يخرج من بطون النحل بخلق الله وإتقان صنع شراب هو عسل مختلف ألوانه بسبب اختلاف خصائص مركباتها ما بين أبيض وأحمر وأصفر في كل صنف من أصناف العسل الذي يخرج من بطون النحل شفاء للناس لصنف من أصناف الأوجاع والأمراض التي دواؤها فيه إن فيما يصنعه النحل من بيوت دقيقة محكمة بديعة وفي غدوها لاقتطاف الأزهار والثمار ورواحها إلى خلاياها من مسافات بعيد دون أن تخطئها ودابها على عملها بنظام دقيق مع صغر حجمها وضعف بنيتها إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ويستدلون بما ذكرنا على وحدانيتنا وكمال قدرتنا والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله أوجدكم من العدم وأخرجكم إلى الوجود ولم تكونوا شيئا ثم يتوفاكم عند انقضاء آجالكم وبعضكم يعمر حتى ينكس في الخلق ويرد إلى أردأ العمر وأضعفه وهو وقت الهرم الذي تنتقص فيه القوى وتضعف لكي يرجع إلى حالة الطفولية بنسيان ما كان علمه بسبب الكبر فلا يتعاظمن أحد بقدرته ولا يتفاخرن أحد بواسع علمه فقدرته وعلمه عطاء من الله ومن أعطى ووهب قادر على سلب ما وهب إن الله عليم لا يتعرض علمه للنقص قدير لا تتعرض قدرته للعجز وبقدرته المقرونة بعلمه يفعل في كونه وعباده ما يشاء والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله سبحانه بسط الرزق على بعضكم وضيقه على بعضكم بما اقتضته الحكمة الإلهية والقدرة الربانية فما الذين فضلوا بالرزق براد رزقهم على العبيد حتى يستووا فيه هم وعبيدهم ويكونون في الرزق سواء فإذا كانوا لا يقبلون هذا لأنفسهم فكيف جعلوا الأصنام شركاء لله في ربوبيته أو في إلهيته أيزعمون أنهم يكسبون أرزاقهم بمهاراتهم أو أن لآلهتهم تأثيرات غيبية في أرزاقهم فيجحدوا نعمة ربهم عليهم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم من جنسكم أزواجا وجعل لكم ضمن نظام التناسل من أزواجكم أولادا وبنات ومن نسلهن أولاد أولاد ورزقكم من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح وسائر ما يطيب ويلذ انطمست بصائرهم عن إدراك الحقيقة الجلية في الوجود فهم بالباطل يؤمنون فيجعلون لله شريكا وبنعمة الله الدائمة عليهم يكفرون فيضيفون ما أنعم به عليهم إلى غيره ومن فوائد هذه الآيات الكريمة جعل الله تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريا ونضيجا وحاضرا ومدخرا وطعاما وشرابا وفي خلق النحلة الصغيرة وما يخرج من بطونها من عسل لذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها في ذلك دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ولا يدعى سواه ومن منن الله العظيمة على عباد أن جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليها وجعل لهم من أزواجهم أولادا تقر بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم من وجوه كثيرة وفي الآيات دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره وفي النحل منافع كثيرة للأشجار والنباتات نفسها ومنافع للإنسان أيضا، وكذلك في العسل منافع للإنسان وشفاء. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ويعبد المشركون من دون الله تعالى معبودا لا تملك لعابديها رزقا شيئا قليلا كان أو كثيرا، لا في السماوات ولا في الأرض، ولا يقدرون على إيصال خير أو دفع ضر. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تشبهوا الله بخلقه، ولا تجعلوا له مثلا ولا شبيها، فإنه لا مثل له ولا شبيه ولا شريك من خلقه. إن الله يعلم حقيقة ذاته وصفاته، وأنتم لا تعلمون خطأ ما تضربون له من الأمثال. فاطرحوا عن تصوراتكم ومخيلاتكم كل ما تتوهمون عن الله رب العالمين. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. مثلكم في إشراككم بالله الأوثان، فمن سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف ولا يملك شيئا ينفق منه، وبين حر كريم مالك قادر قد رزقه الله مالا كثيرا طيبا فهو يتصرف فيه وينفق كيف يشاء سرا وجهرا. فكما لا يجوز التسوية بينهما مع استوائهما في الخلقة والصورة البشرية، فكيف تسوون أيها المشركون بين الله عز وجل الخالق الرزاق وبين الأصنام التي لا تملك ولا تقدر على شيء؟ الحمد لله حمدا كاملا، لأنه تعالى هو المستحق لجميع المحامد، وهو المتفضل بجميع النعم، بل أكثر الكفار غير مستعدين أن يعلموا الحق، لأنهم لا يريدون أن يتبعوه ويعملوا بمقتضاه، مخالفين أهواءهم وشهواتهم وولاءاتهم العمياء. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وضرب الله مثلا آخر لبطلان الشرك رجلين أحدهما ولد أخرس لا يفهم ولا يفهم وعاجز لا يقدر أن يعمل شيئا، وهو ثقيل على من يلي أمره ويعوله حيثما يرسله ويصرفه في طلب حاجة أو كفاية مهم، لا يأتي بنجح لأنه أخرس عاجز. هل يستوي صاحب هذه الصفات المذمومة ومن هو سليم الحواس ذو رشد ورأي يأمر الناس بالعدل والخير وهو في نفسه على سيرة صالحة ودين قويم؟ هل يستوي هذان الرجلان في مفاهيمكم أيها المشركون؟ فكيف تسوون في الإلهية بين أوثانكم الجامدة التي لا يرجى منها خير ولا يخشى منها ضر، وبين رب العالمين خالق الكون والمتصرف بكل شيء فيه والمحيط بكل شيء علما؟ ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ولله وحده علم كل ما غاب عن العباد في السماوات والأرض مما لا تصل إليه حواسهم وعقولهم لا يخفى عليه شيء فيهما وما أمر وجود الساعة بعد أمر التكوين الرباني سواء أكانت ساعة إنهاء نظام الحياة الدنيا أم كانت ساعة إيجاد نظام اليوم الآخر وبعث الأحياء بعد الموت ما أمرها إلا كانطباق جفن العين وفتحه في السرعة بل هو أسرع من ذلك إن الله على كل شيء يشاؤه عظيم القدرة إذا أراد شيئا كان أسرع ما يكون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم بعد مدة الحمل لا تدركون شيئا مما حولكم وأعطاكم الله وسائل الإدراك وأدوات اكتساب المعرفة وخلق لكم جهاز السمع الذي تصل إليه المسموعات ومراكز الإدراك للمرئيات في داخل الدماغ ومراكز فهم الأمور والقضايا لاستنباط الأحكام والتمييز والتحليل والتركيب وربط العلل بمعلولاتها والأسباب بمسبباتها رغبة في أن تشكروا بالإيمان والإسلام والعمل الصالح حتى تكونوا من أهل جنات النعيم يوم الدين استدل بهذه الآية على أن الأصل في الناس الجهل فلا يجوز استفتاء رجل غير مشهور بالعلم حتى يبحث عن علمه ومن ادعى جهل شيء كان القول قوله بموافقته للأصل ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يرى الغافلون عن آيات الله في كونه بأعينه إلى أنواع الطيور مذللات في الفضاء الوسيع بين السماء والأرض ما يمسكهن في حال قبض أجنحتها وبسطها في الهواء إلا الله إن في الطيور وطيرانها والجو الذي تطير فيه لآيات كثيرات للمؤمنين لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات ويتفكرون فيها وينتفعون بها دون غيرهم ويدخل في عموم هذه الآية طائرات الركوب لأنها تدخل لغة في عموم الطير ولوصفها بأنها مسخرات للإنسان في جو السماء ومن فوائد الآيات الكريمة لله تعالى الحكمة البالغة في قسمة الأرزاق بين العباد إذ جعل منهم الغني والفقير والمتوسط يتكامل الكون ويتعايش الناس ويخدم بعضهم بعضا ودل المثلان في الآيات على ضلالة المشركين وبطلان عبادة الأصنام لأن شأن الإله المعبود أن يكون مالكا قادرا على التصرف في الأشياء وعلى نفع غيره ممن يعبدونه وعلى الأمر بالخير والعدل إن علم الغيب في السماوات والأرض مختص بالله جل وعلا لا يعلم به أحد إلا من أطلعه الله عليه من نبي أو ملك ومن نعمه تعالى ومن مظاهر قدرته خلق الناس في بطون أمهاتهم لا علم لهم بشيء ثم تزويدهم بوسائل المعرفة والعلم وهي السمع والأبصار والأفئدة، فبها يعلمون وبها يدركون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله سبحانه جعل لكم من بيوتكم التي هي من الحجر راحة واستقرارا ومسكنا تسكنونه وأنتم مقيمون في الحضر، وجعل لكم من جلود الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم خياما يخف عليكم حملها في يوم سيركم ورحيلكم في أسفاركم، وتخف عليكم أيضا في إقامتكم وحضركم، فلا تثقل عليكم في الحالين، وتتخذون من أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاثا لبيوتكم من الفرش والأكسية ونحو ذلك، وبلاغا تتمتعون به إلى حين الموت. استدل بهذه الآية على طهارة جلود الأنعام التي حل أكلها، وطهارة أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا جز في الحياة، وكذلك جلد الميتة من الأنعام إذا دبر. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والله جعل لكم من ظلال الأبنية والجدران والأشجار ما تستظلون به من شدة الحر والبرد، وجعل لكم من الجبال ما تستكنون فيه من شدة الحر والبرد كالأسراب والمغارات والكهوف ونحوها، وجعل لكم قمصا وثيابا من القطن والصوف والكتان ونحو ذلك تمنعكم من شدة الحر والبرد، ودروعا تقيكم في الحرب بأس بعضكم لبعض، فلا تصل السيوف والرماح إلى جسد من يضرب بشيء منها، كذلك الذي جعله الله لكم فيما مضى سيتم نعمته عليكم فيمكنكم من صنع أشياء لا حصر لها في العصور القادمة بعد عصر التنزيل، مما توصل إليه الناس من صناعات مذهلة بإلهام الله لهم رغبة في أن تؤمنوا بالحق الذي أنزله الله لكم في كتابه، وفي أن تسلموا منقادين له في شرائعه وأحكامه، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. فإن أدبر وابتعد عن الإيمان بك وتصديقك يا رسول الله الذين تبلغهم ما أمرت بتبليغ، وآثروا ما هم فيه من الكفر واللذات الدنيوية، فلا تحزن عليهم، فإنما وبال ذلك يعود عليهم، وليس عليك في ذلك عتب ولا سمة تقصير، ما عليك إلا البلاغ الواضح الظاهر والمظهر الموضح لقضايا الإيمان ولشرائع الله تعالى وأحكامه. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرف هؤلاء المشركون نعمة الله عليهم بتأملاتهم الفكرية وبما أنزلنا عليك في القرآن، ونمهلهم كثيرا رغبة في أن يستجيبوا لدعوة الحق لينقذوا أنفسهم من النار، ثم إنهم بعد الإمهال الطويل ينكرون نعم الله عليهم وينسبون بعضها إلى الأسباب المادية الكونية وإلى شركائه. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا، يوم نبعث في موقف الحساب يوم القيامة من كل أمة شهيدا من النبيين أو من غير النبيين من الدعاة إلى الله أتباع المرسلين ليشهدوا على الناس بأنهم بلغوهم رسالات ربه. ثم بعد الحكم على الذين كفروا بالكفر واستحقاق الخلود في النار لا يؤذن لهم به في الاعتذار ولا يرجعون إلى الدنيا فيتوبوا ويرضوا ربهم، إذ الدار الآخرة دار جزاء لا دار عمل وتكليف. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي مكان عذابهم في جهنم ووسائل العذاب المرهبة للقلوب فلا يخفف عنهم العذاب إذا طلبوا تخفيفه ولا هم يؤخرون ولا هم يمهلون إذا طلبوا تأخير وقت إلقائهم في جهنم. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وإذا رأى الذين أشركوا معبوداتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونك بسبب ما فتنونا به من وسائل الإضلال فجعل عذاب كفرنا عليهم إذ هم السبب في إضلالنا. فأسرع شركاؤهم لدفع تهمة إضلال عابديهم عن أنفسهم فألقوا إليهم القول بعنف إلقاء الحجر على رؤوسهم لدمغهم قائلين لهم إنكم أيها المشركون لكاذبون. نحن ما أضللناكم ولكن كنتم قوما ضالين. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. واستسلم المشركون لله وانقادوا لحكمه فيهم ولم تغن عنهم آلهتهم شيئا. وزال عن المشركين ما كانوا يكذبون في الدنيا من وجود آلهة تشفع لهم وما هي إلا أوهام باطلة وأسماء سموها لا حقيقة لها. واستسلم المشركون لله وانقادوا لحكمه فيهم ولم تغن عنهم آلهتهم شيئا. وزال عن المشركين ما كانوا يكذبون في الدنيا من وجود آلهة تشفع لهم وما هي إلا أوهام باطلة وأسماء سموها لا حقيقة لها. ومن فوائد هذه الآيات البينات كثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر ومزيد الثناء بها على الله جل وعلا. حال الذين كفروا يوم القيامة أنهم لا يقبل لهم عذر ولا يرفع عنهم العقاب، وإن شركاءهم ليتبرؤون منهم ويقرون على أنفسهم بالكفر. الشهيد الذي يشهد على كل أمة هو أزكى الشهداء وأعدلهم، وهم الرسل الذين إذا شهدوا تم عليهم الحكم. وقد دلت الآيات على جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال. ومن نعم الله على عباده المستحقة للشكر البيوت، وفي قوله تعالى وسرابيل تقيكم بأسكم دليل على اتخاذ العباد عدة الجهاد، يستعينوا بها على قتال أعداء الله جل وعلا وأعداء الدين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وضموا مع كفرهم العنادي الجحودي أنهم منعوا الناس عن الإيمان بالله ورسوله زدناهم عذابا على صدهم غيرهم عن سبيل الله جل وعلا فوق العذاب الذي استحقوه بكفرهم وبسبب ما كانوا يفسدون به أفكار الناس وعقولهم ونفوسهم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. واذكر يا رسول الله يوم نبعث في كل أمة رسولا شاهدا على أمته من أنفسهم نسبا ولغة ليشهد عليهم بما فعلوا من كفر وإيمان وطاعة وعصيان. وجئنا بك يا رسول الله يوم الحساب شهيدا على قومك وأمتك الذين بلغتهم رسالة ربك وأديت لهم الأمانة. ونزلنا عليك يا رسول الله الكتاب متصفا بأربع صفات: الأولى تبيانا لكل شيء من قضايا الدين الكبرى، والصفة الثانية هدى عظيما يدلهم على طريق سعادتهم في دنياهم وآخرتهم، والصفة الثالثة رحمة لمن آمن به وصدقه، والصفة الرابعة بشرى للمسلمين المنقادين لأوامر الله ونواهيه، يبشرهم برضوان الله عليهم وبالسعادة الأبدية الخالدة في الجنة يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله سبحانه يأمر عباده بثلاثة أنواع من أنواع السلوك الفاضل الحسن: الأول العدل بين العبد وربه سبحانه بتوحيده وعدم الإشراك به وامتثال أوامره واجتناب منهياته، والعدل بين العبد ونفسه بمنعها مما فيه هلاكها وفسادها، والعدل مع الخلق بإعطاء كل ذي حق حق. الثاني الإحسان مع الله سبحانه في أداء فرائضه وعبادته كأنك تراه، ومع الخلق بأن تحسن إلى من أساء إليك وبإتقان العمل وإكمال. الثالث صلة الرحم وهم القرابة الأدنون والأبعدون منك، فتستحب صلتهم بما فضل من الرزق الذي آتاك الله إياه، فإن لم يكن فدعاء وتودد. وينهى عن ثلاثة أنواع من الرذائل والقبائح: الأول ارتكاب الكبائر المتعلقة بالفروج، الثاني ما أنكره الشرع ونهى عنه نهي تحريم، الثالث العدوان على حقوق الناس بالقوة والقهر. ينصحكم الله سبحانه بالالتزام بتلك الأوامر والانتهاء عن تلك المناهي نصحا مقرونا بما يثير الرغبة والرهبة لكي تتذكروا أوامر الله ونواهيه فتعملوا بما فيه رضا الله تعالى وتنتهوا عما يسخطه عليه. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأوفوا بجميع العهود التي عاهدتم الله عز وجل عليه والتي عاهدتم الناس عليه، ولا تنقضوا الأيمان بعدم تحقيق ما عزمتم على فعله أو ترك، وأكدتم عزمكم بالحلف بالله أو باسم من أسماء، وقد جعلتم الله عليكم شاهدا وضامنا بالوفاء بالعهد إذ أقسمتم به، وعرضتم أنفسكم لعقوبته الشديدة إذا لم تفوا بما عاهدتم عليه، إن الله يعلم ما تفعلون من وفاء العهد ونقضه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولا تكونوا في نقض العهد والأيمان بعد توكيدها، كمثل امرأة حمقاء غزلت غزلا وأحكمت ثم نقضت فجعلته خيوطا محلولة غير مبرمة، فهي لم تكف عن العمل ولا عن النقض. وكذلك حال من نقض العهد، لا ترك ولا حين عاهد وفى به. أتتخذون أيمانكم الكاذبة وسيلة غش وقديعة لتخدعوا بها الناس وتغشوهم حتى يصدقوكم في عهودكم ووعودكم، لتكون أمتكم أكثر وأقوى من أمة عدوكم؟ إن الله يحرم هذه الوسيلة وأمثالها، ولو كان الغرض منها تقوية أمة الإسلام. إن تكوين الأمم متفاضلين مما ابتلاكم الله به، وإنكم أيها المؤمنون في موضع الامتحان، وهو يتطلب منكم التزام حدود الله ولو مع أعداء الله. وليبينن الله لكم يوم القيامة عند الحساب كل ما كنتم تختلفون فيه في الحياة الدنيا من نيات وعقائد وأعمال، فيثيب الطائعة ويعاقب المسيء. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. إنكم أيها المؤمنون لم تكلفوا أن تحولوا الناس للإيمان حتى تتخذوا لذلك أي وسيلة كالإكراه والمخادعة بالعهود والأيمان. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة مؤمنة مسلمة، فسلبكم إرادتكم واختياركم وجعلكم مجبرين غير مخيرين، ولكن أراد أن يضعكم موضع الامتحان فمنحكم إرادات واختيارا، ونتيجة لامتحانكم سيكون فيكم ضالون وآخرون مهتدون. أما الضالون فيحكم الله عليهم بالضلالة بمشيئته الحكيمة، وأما المهتدون فيحكم الله لهم بالهداية بمشيئته الحكيمة. وأؤكد لكم أنكم لتسألن عما كنتم تعملون في رحلة امتحانكم في الحياة الدنيا لإقامة الحجة عليكم وإصدار أحكام العدل بينكم وتنفيذ الجزاء بالثواب والعقاب. ومن فوائد الآيات البينة للكفار الذين يصدون عن سبيل الله عذاب مضاعف بسبب إفسادهم في الحياة الدنيا بالكفر والمعصية. ولا تخلو الأرض من أهل الصلاح والعلم، وهم أئمة الهدى خلفاء الأنبياء، والعلماء حفظة شرائع الأنبياء. وحددت هذه الآيات دعائم المجتمع المسلم في الحياة الخاصة والعامة للفرد والجماعة والدولة. وفي الآيات وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق وحرمة نقضها، وفيها النهي عن الرشوة وأخذ الأموال على نقض العهد والميثاق. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تتخذوا أيمانكم أيها الداخلون في الإسلام والمبايعون عليه، لا تتخذوا أيمانكم أيمان خديعة وغش داخل في ثنايا أعمالكم ومقاصدكم منها، فتكون سهلة النقض إذا اقتضت مصالحكم نقضها، فتزلق قدم ما من أقدامكم في مزالق الكفر والردة، فتجر معها كل جسد صاحبها بعد ثبوتها على صراط الحق والهدى، وتذوق العذاب بسبب ما أعرضتم وانصرفتم عن سبيل الله الموصل إلى جنات النعيم، ولكم عذاب عظيم تعذبون به في الجحيم عقابا لكم على ردتكم إلى الكفر. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ولا تستجيبوا لمن يضلكم من أئمة الكفر فتوافقوهم على نقض عهد الله والارتداد عن الإسلام مقابل ثمن قليل من عاجل الدنيا، إن الذي هو عند الله معد للثابتين على إيمانهم وإسلامهم الذي عاهدوا الله عليه هو خير من كل ثمن يبذل لكم من متاعات الحياة الدنيا مقابل ارتدادكم إن ارتددتم إن كنتم تعلمون حقيقة ما ادخره الله للمحافظين على عهودهم. لو علمتم ذلك ما نقض أحد منكم عهد الله مهما تعرض لبلاء أو لإغراء. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم أيها الناس من متاع الدنيا ولذاتها يفنى ويذهب، وما عند الله من ثواب الآخرة ونعيم الجنة باق لا يزول ولا يفنى. وأقسم لأعطين الذين ثبتوا على الإيمان والإسلام وصبروا على عدم التأثر بالمغريات والمرهبات والمؤذيات من قبل أئمة الكفر لأعطينهم أجرهم على صبرهم ثوابا يكافئ أحسن ما كانوا يعملون من عمل صالح من الواجبات والقربات والمباحات المقرونات بنيات صالحة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا ابتغاء مرضات الله ذكرا كان أو أنثى وهو مؤمن إيمانا صحيحا صادقا فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة بالقناعة وحلاوة الطاعة والرزق الحلال والرضا بما قدره الله له، ولنجزينهم في الجنة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا من عمل صالح من الواجبات والقربات والمباحات المقرونات بنيات صالحات. أما المباحات بدون نيات صالحات والخطايا فلا يؤجرون عليها، ويعفو الله برحمته عما يشاء العفو عنه منها. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أردت أيها المؤمن قراءة القرآن الكريم فاسأل الله أن يعصمك من وساوس إبليس البعيد عن الله المطرود من رحمته، حتى لا يصرف قلبك عن التأمل في آيات ربك، وحتى لا يلقي في قلبك الشبه والشكوك، ولا يزين لك الانصراف عن القرآن المجيد. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن إبليس ليس له سلطان قوة ولا ولاية ولا سلطان حجة وبرهان على الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا بما يجب الإيمان به وإلى ربهم وحده لا شريك له يفوضون تدبير أمورهم وتحقيق ما يرجون مع القيام بالأسباب المستطاعة المادية والمعنوية طاعة لأمر الله تعالى ونهى. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ما سلطانه المؤثر بالولاية إلا على الذين يطيعونه ويستنصرون به ويتآخون معه ويلتمسون لديه العون كالسحرة والكهنة والذين هم بسبب طاعته وعبادته مشركون بالله كالذين يعبدون الشياطين. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكما آخر والله أعلم بما ينزل من الناسخ وبما هو أصلح لخلقه وبما يغير ويبدل من أحكامه. قال أئمة الكفر والضلال للرسول صلى الله عليه وسلم إنما تختلقه يا محمد من تلقاء نفسك، إنك يا رسول الله لست بمفتر على ربك بل أكثر الكافرين جاهلون فيعلمون ما هو الحق والأحسن والأفضل ولا يرغبون في أن يعلموا ذلك بسبب اتباعهم أهواءهم وشهواتهم وتأثرهم بوساوس الشياطين وتسويلاتهم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل لهم يا رسول الله نزل القرآن علي الروح القدس المطهر جبريل من لدن الله ربي متصفا بالحق ليثبت بتنزيل القرآن منجما قابلا لتبديل آية اقتضت الحكمة جعلها مكان آية قلوب المؤمنين إذ يشعرون أن الوحي الرباني على صلة متجددة مع الرسول فيزدادوا إيمانا ويقينا وليكون القرآن هدى تعليميا متتابعا وبشرى للمسلمين بما يتضمن من بشريات بالنصر على أعدائهم مع النجوم المتتابعة التنزيل. ومن فوائد هذه الآيات البينة ليس بعاقل من آثر الثاني الخسيس على الباقي النفيس، والعمل الصالح المقرون بالإيمان يجعل الحياة طيبة. وجوب الزهد فيما يكون ضررا على العبد ويوجب له الاشتغال عما أوجبه الله عليه وتقديمه على حق الله. والطريق إلى السلامة من شر الشيطان هو الالتجاء إلى الله والاستعاذة بالله من شر الشيطان الرجيم. وعلى المؤمنين أن يجعلوا القرآن إمامهم ويتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه ويستضيئوا بنوره، فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية. والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مطلوبة عند الشروع في قراءة القرآن وفي الصلاة وغيرها حتى لا يعرض الشيطان بوسوسته للقارئ فيصده عن تدبر القرآن والعمل بما فيه. وليس للشيطان بحال سلطان ولا قوة بالإغواء والكفر على المؤمنين المصدقين بالله ورسوله، لأن الله تعالى صرف سلطان الشيطان الرجيم عنه. نسخ الأحكام واقع في القرآن زمن الوحي لحكمة، وهي مراعاة مصالح العباد، وكذا لمراعاة الحوادث التي كانت تتجدد ولتبدل الأحوال البشرية. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ونؤكد تأكيدا شديدا أننا نعلم أن المشركين يتهمونك يا رسول الله ويقولون إنما يتعلم هذا القرآن من غيره، ثم يزعم أنه يوحى إليه. كذبوا، لسان الذي يميلون ويشيرون إليه زاعمين أنه يعلم محمدا القرآن لسان أعجمي لا يفصح في كلامه، وهذا القرآن عربي بيّن فصاحة والبلاغة، أعجزكم بفصاحته وبلاغته وأنتم أهل اللسن والبيان، فكيف يقدر من هو أعجمي على مثله؟ وأين فصاحة القرآن من عجمته؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إن الذين لا يصدقون بآيات الله أنها من عند الله ويشككون في آيات القرآن المجيد المعجز بتعلات ساقطات ليس لها قيمة، لا يحكم لكم بالهداية إذا أصروا على ما هم فيه من باطل، ولهم عذاب أليم في نار جهنم خالدين. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ما يقدم على فرية الكذب على الله بوضع أقوال من عنده وادعاء أنها من كلام الله إلا من لا يؤمن بآيات الله الكونية والبيانية والإعجازية، وأولئك البعداء عن رحمة الله هم وحدهم الكاذبون. أخس الكذب في قوله، في قولهم إنما يعلمه بشر، أما محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم فمحال أن يكذب على الله ويقول عليه ما لم يقل. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من نطق بكلمة الكفر وارتد من بعد إيمانه بقلبه وإعلانه الدخول في الإسلام فعليهم غضب من ربه، إلا من أكره على أن يتلفظ بكلمة الكفر بعذاب لا طاقة له به، بشرط طمأنينة القلب بالإيمان وعدم الاعتقاد بما يقوله من كلمة الكفر. ولكن من اختار الكفر ورضي به ولم يستمر على طمأنينته وأثرت عليه مغريات الدنيا ولذاته فعليهم غضب شديد من الله ولهم عذاب عظيم في جهنم خالدين فيها. وقد دلت هذه الآية على أن المكره غير مكلف، وأن الإكراه يبيح التلفظ بكلمة الكفر بشرط طمأنينة القلب على الإيمان، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ذلك الإقدام على الارتداد إلى الكفر لأجل أنهم آثروا وأحبوا متاعات الحياة الدنيا حبا شديدا جعلهم يتعلقون بها ويؤثرونها على الآخرة، وذلك الغضب من الله عليهم والعذاب العظيم لهم يوم القيامة بسبب أنه سبحانه لا يحكم بهداية القوم الكافرين الذين آثروا الدنيا على الآخرة وختموا حياة امتحانهم بالكفر والإصرار عليه بعد معرفتهم عناصر الإيمان وتذوقهم شيئا من حلاوته وأنه دين الله الحق. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك البعداء عن رحمة الله الذين ختم الله على قلوبهم بحجبها عن إدراك ما يهديها إلى حقائق الإيمان، وأصم سمعهم عن إدراك الآيات الربانية المنزلة في كتابه، وأعمى أبصارهم بحجبها عن رؤية آيات الله في كونه الهادية إلى الإيمان والإسلام. وذلك الطبع نتيجة ما يكسبون بإرادتهم من أعمال ظاهرة وباطنة يتولد عنها الطبع بمقتضى سنة الله في قوانين الأسباب والمسببات. وأولئك البعداء عن تنزلات رحمة الله هم وحدهم الغافلون عما هو سبب سعادتهم وشقائهم في حياة القلوب. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. حق وثبت كونهم في الآخرة هم الخاسرين، لأنهم ضيعوا بإرادتهم واختيارهم رأس مالهم وهو الإيمان تعلقا بمتاعات الحياة الدنيا وزينته. ومن ضيع رأس ماله فقد بان خسرانه وظهر غبنه. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا إلى الحبشة من بعد ما علبهم المشركون لأجل أن يرتدوا عن الإسلام حتى وافقوهم على ما هم عليه ظاهرة وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، ثم جاهدوا في سبيل الله من بعد هجرتهم إلى المدينة وصبروا على الإيمان والهجرة والجهاد، إن ربك من بعد الفتنة التي فتنوها لغفور كثير الستر لهم دائم الرحمة به. وهذه الآية تؤخذ على عمومها ولا تقتصر على خصوص السبب، فكل من هاجر في سبيل الله بعدما فتن في دينه في وطنه من قبل كفرة باغين ظالمين ثم جاهد وصبر، لم تغير أحداث الهجرة شيئا في قلبه وإيمانه، غفر الله له وأحاطه تعالى برحمته. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة الترخيص للمستكره بالنطق بالكفر ظاهرا مع اطمئنان القلب بالإيمان. جزاء المرتدين في الدنيا القتل، والمرتدون استوجبوا غضب الله وعذابه بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وحرموا من هداية الله، وطبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وجعلوا من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة. وقد كتب الله المغفرة والرحمة للذين آمنوا وهاجروا من بعد ما فتنوا وصبروا على الجهاد. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبيانات رب، يوم تأتي كل نفس كانت موضوعة في الحياة الدنيا موضع الامتحان إلى موقف الحساب في المحكمة الربانية، تخاصم وتحتج دفاعا عن نفسها، وتعطى كل نفس جزاء ما عملت في الدنيا من خير أو شر وافيا غير منقوص، وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئا سيئوهم ومحسنوهم، فالمسيئون منهم يحكم الله عليهم بالعدل ولا يظلمون مثقال ذرة، والمحسنون منهم يحكم الله لهم بالفضل ويضاعف لهم أعداد حسناتهم ويضاعف أجورهم عليها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فكيف بعد هذا يتصور أنهم يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضع الله عز وجل في تدابير تقديره وقضائه لمجازاة عباده مجازاة تأديبية تحذيرية مثلا واقعيا قريبا. هذا المثل ما أنزله بأهل مكة الذين لم يستجيبوا لدعوة رسول ربهم بل آذوه وقاوموا دعوته كبرا وعنادا. وكانت مكة ذات أمن لا يهاج أهلها ولا يغار عليهم، قارة بسكانها لا يحتاجون للانتقال عنها، يأتيها رزقها واسعا من كل جهة. فكفر أهل هذه القرية بسائر النعم التي أنعم الله بها عليه، وقابلوا نعمه بالجحود والكفر، وكذبوا رسوله، وكذبوا بالكتاب الذي أنزله عليه، فبعث الله عليهم جوعا عاما وخوفا شاملا. كان على تلك القرية كاللباس الشامل لجسد كل واحد منهم، وهذا التعذيب بالمصائب الدنيوية بسبب ما كانوا يصنعون من كفريات وجرائم بتعذيب المؤمنين. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وأؤكد لكم أنه جاء أهل مكة رسول منهم نسبا ولغة ونشأة، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه قبل النبوة وبعدها، وقد علموا من صفاته وسلوكه أنه رسول الله حقا، فكذبوه جحودا واستكبارا وبالغوا في إيذائه وأرادوا قتله، فأخذهم من ربهم عذاب الجوع والخوف وهم ظالمون لأنفسهم ظلما عظيما بالشرك والصد عن سبيل الله جل وعلا. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فلا تكونوا أمثال أصحاب القرية الظالمين، بل كلوا يا معشر المؤمنين مما رزقكم الله حسب اختياراتكم حالة كون ما تختارونه حلالا طيبا، ولا تأكلوا ما حرمه الله من مطاعم وما هو خبيث مستقذر ضار، واشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم بالإيمان والإسلام والطاعة إن كنتم تؤمنون به وتعبدونه وحده لا تشركون بعبادته شيئا. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ما حرم الله فيما سبق عليكم الأكل من أجساد الأحياء غير الإنسانية والتي تأكلون منها إلا أربعة محرمات. المحرم الأول الميتة، وهي كل ما فارقته روحه من غير زكاة مما يذبح. والمحرم الثاني الدم الجاري، والمحرم الثالث الخنزير بجميع أجزائه، والمحرم الرابع ما أعلن ذابحه أنه يقدمه قربانا لغير الله تعالى. فمن ألجأ إلى أكل شيء من هذه المحرمات فأكل غير طالب للشيء المحرم ذاته ولا متعد مقدار الحاجة فلا حرج في أكلها ضرءا لأشد الضررين بارتكاب أخفهما. إن الله كثير الستر للمضطر الذي يأكل أكثر مما يدفع به ضرورته، لأنه يعسر عليه ضبط مقدار ما يدفع به ضرورته. دائم الرحمة بعباده إذ أباح لهم الأكل من هذه المحرمات عند الضرورة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقولوا أيها المشركون لما تصف ألسنتكم الوصف الكذب من أحكام هي من خصائص ربوبية الله وإلهيته، لا تقولوا هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام ليكون من نتيجة وصفكم افتراؤكم الكذب على الله، إن الذين يفترون على الله الكذب لا ينجون من العذاب ولا يفوزون بخير في الدنيا ولا في الآخرة، متاع قليل ولهم عذاب أليم. تدخلهم في أحكام التحليل والتحريم التي هي من خصائص الرب جل جلاله قد يستفيدون منه شيئا من متاع الحياة الدنيا، لكنه متاع قليل القيمة والمقدار لا بقاء له، ولهم عذاب أليم معد لهم يعذبونه يوم القيامة. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعلى اليهود حرمنا عليهم ما أخبرناك به يا رسول الله من قبل كما في سورة الأنعام، وهو كل ذي ظفر وشحوم البقر والغنم إلا ما حملته ظهورها أو أمعاؤها أو كان مختلطا بعظم. وما ظلمنا اليهود بتشديد أحكام التحريم عليهم، ولكن حرمنا عليهم ما حرمنا بسبب بغيهم وظلمهم أنفسهم. ومن فوائد الآيات الكريمة الله تعالى ما حرم علينا إلا الخبائث تفضلا منه وصيانة عن كل مستقدر، وجوب الإيمان بالله والرسل وعبادة الله وحده وشكره على نعمه وآدائه الكثيرة، وأن العذاب الإلهي لاحق كل من كفر بالله وعصاه وجحد نعمة الله عليه، والجزاء من جنس العمل. فإن أهل القرية لما بطلوا النعمة بدلوا بنقيضها وهو محقها وسلبها، ووقعوا في شدة الجوع بعد الشبع وفي الخوف والهلع بعد الأمن والاطمئنان وفي قلة موارد العيش بعد الكفاية وما أفاء الله تعالى عليهم من النعم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم بعد البيانات السابقات المرهبات نطمع التائبين المصلحين الذين سبق أن عملوا سائر المعاصي بسبب اندفاع نفسي غير رشيد كشهوة أو غضب أو رغبة جابحة جانحة تغشي على البصيرة، ثم تابوا من بعد عمل ذلك السوء وأصلحوا العمل في المستقبل واستقاموا على التوبة، إن ربك من بعد توبتهم وإصلاحهم لكثير الغفران لمن تاب وآمن واسع الرحمة بهم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم كان إماما في الخير يهتم به، مطيعا لله، خاضعا له، ملازما عبادته، مائلا عن كل الأديان الباطلة إلى الدين الحق، موحدا لله غير مشرك به أربابا ولا آلهة ولا أسبابا منذ نشأته، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، شاكرا لله على أنعمه التي أنعم بها عليه، اختاره الله لنبوته واصطفاه لخلته وهداه إلى دين الإسلام القوي، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وآتيناه في الحياة الدنيا عطايا حسنة من الرسالة والخلة ولسان الصدق والثناء الحسن والقبول العام في جميع الأمم، وإنه في الآخرة في أعلى مقامات الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم بعد إبراهيم وعصره وبعد أهل الكتاب أتباع موسى وعيسى، أوحينا إليك يا رسول الله أن اتبع دين إبراهيم وما كان عليه من التوحيد مائلا عن كل الملل الباطلة، مستقيما على دين الحق الذي هديناه إليه. وما كان إبراهيم من المشركين، بل كان من الموحدين المخلصين المخلصين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لم يكن اليوم الأسبوعي في ملة إبراهيم يوم السبت، بل كان يوم الجمعة، وهو اليوم الذي أتم الله فيه خلق السماوات والأرض، فعدل اليهود عنه ابتداء منهم إلى يوم السبت، وزعما منهم أنه اليوم الذي ارتاح الله فيه من بعد أيام التعب التي خلق فيها الخلق، وجعلوا يوم السبت اليوم الذي يرتاحون فيه من أعمال الدنيا. وما جعل السبت أحكامه المشددة إلا على اليهود الذين اختلفوا فيه بابتداعه. وإن ربك يا رسول الله يحكم بينهم يوم القيامة في كل ما كانوا فيه يختلفون، فيجازي المحقين بالثواب والمبطلين بالعقاب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادعو يا رسول الله أنت ومن اتبعك إلى دين الإسلام العظيم بالحكمة، وهي وضع كل شيء في موضعه الذي يوجبه العقل وتكشفه التجربة وتتحقق به الغاية المقصودة، وبالنصح المقرون بما يثير الرغبة أو الرهبة، للانتفاع بالنصح واتباع ما هدى إليه فعلا أو ترك. وجادلهم بالطريقة التي هي أحسن أدبا وتهذيبا وقولا وفكرا، وتابع دعوة من لم تثبت التجربة الطويلة أنهم ميؤوس من استجابته. إن ربك هو وحده أعلم بمن ضل عن سبيله ضلالا غير مقترن باستعداد من عمق نفسه للاستجابة لدعوة الحق بعد حين، وهو وحده أعلم بمن لديه استعداد لأن يكون مستقبلا من المهتدين ولو بعد حين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ومع ترغيبنا لكم بالصبر والتجاوز، إن عاقبتم على سبيل الاحتمال الذي نفضل لكم استبعاده، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به من الذين تدعونهم، الذين يرون ما ينزلونه بكم من أذى وتعذيب عقابا لكم على مخالفتهم ما هم عليه من عقيدة أو نظم أو قوانين معمول بها. وأقسم لكم لئن صبرتم على الأذى فتجاوزتم عنهم ولم تعاقبوهم مع قدرتكم على المعاقبة لهو خير لكم بسبب صبركم. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته على الأذى وعدم اللجوء إلى المعاقبة بالعدل، وما صبرك إلا بتوفيق الله ومعونته. ولا تحزن على من يرفض دعوتك ويختار لنفسه سبل الضلال والشر، ولو كانوا أقرب الأقربين، ولا تكن في كرب وألم نفسي ضاغط عليه مما يدبرون في الخفاء ضدك وضد المؤمنين، فإن الله كافيك وناصرك عليهم، ومفسد ومحبط خططهم ومكره. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله سبحانه بعونه وتوفيقه ونصره مع المتقين الذين يعاقبون بمثل ما عوقبوا به، والذين هم محسنون بالعفو عن الجان. ومن فوائد هذه الآيات البينة إباحة الحلال الطيب الذي لا ضرر فيه، وتحريم الخبيث الضار الذي يؤدي إلى الأذى، وذلك يقتضي شكر النعم. أصول ما يحرم أكله في الشريعة أربعة: هي الميتة والدم ولحم الخنزير والمذبوح لغير الله من الأصنام وغيرها. يباح للضرورة التي يترتب على مخالفتها غلبة الظن بالوقوع في الهلاك تناول شيء من الأطعمة المحرمة، تحذير المؤمنين من التشبه بالكافرين في تحليل الحرام تحريم الحلال دون دليل شرعي. اقتضت رحمة الله أن يقبل توبة عباده الذين يعملون السوء من الكفر والمعاصي ثم يتوبون ويصلحون أعمالهم فيغفر الله تعالى له. ويحسن بالمسلم أن يتخذ إبراهيم عليه السلام قدوة له، وعلى الدعاة إلى دين الله اتباع هذه الطرق الثلاث: الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. والعقاب يكون بالمثل دون زيادة، فالمظلوم منهي عن الزيادة في عقوبة الظالم، وجواز التماثل في القصاص، فمن قتل بحديدة قتل بها، ومن قتل بحجر قتل به، ولا يتعدى قدر الواجب. آخر سورة النحل، ولله تعالى الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.